بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تصور وأنت تمشي على الصراط وقد أيقنت بأنك من الفائزين وبرضوان رب العالمين، فإذا الملائكة تنادي تراهم أنت وتسمعهم وهم يقولون اللهم سلم سلم. اللهم سلم كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ألم تغفر لي؟ فيقول الرب بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. نعم، إنها جنات النعيم. حي للفلاح. تصور حين تفتح أبواب تلك القصور وترفع الستور وتبدو الأشجار وتسمع أصوات الغناء. تصور إذ نادى خدامك، إذ نادوا أزواجك، هذا فلان قد دخل باب قصره. تصور قد استخفهن الفرح والشوق إلى رؤيتك وأنت تنظر إليهن مقبلات. حوراء يا مالك، إن في الجنة حوراء يتباهى بها أهل الجنة من حسنها. حوراء لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا عن آخرهم لماتوا من حسنها. حوراء فيا لذة والله الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة والله عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة والله الخاسرين بتلك الصفقة الخاسرة إلى ربها ناظرا. يا أهل الجنة، إني لو لم أرضى عنكم لم أشكلكم جنتي هذا يوم المسير. إلى ربها ناظرا فاسألوني. تصور وأنت معهم في ذلك المكان تسمع السلام يقول لك في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فيتجلى لهم الرب جل جلاله يضحك ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المسير. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا ربي أرنا وجهك ننظر إليه. صوت المعالي بالظهران تصحبكم مع فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجر ويتجلى لهم. فحي على جنتي عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ما بعد الصراط فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم. ولله أفرح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله كم من خيرات إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا. فإن كنت ذا قلب عليل ما بعد الصراط إلا وصلها لك مرهم. تذاكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم. إذا قبلت جيش الهموم بوجهها، تولى على أعقابه الجيش يهزم. فيا خطيب الحسناء إن كنت راغبا، فهذا زمان المهر فهو المقدم. وكن أيما ممن سواها. لفضيلة الشيخ طلال بن فالح الدوسي. عنت أيام وصم يومك الأدنى، لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس العوام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأحبابي، اللهم اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلني وإياكم من المقبولين عنده. ونسأل الله كما سترنا وإياكم في الدنيا أن يسترنا وإياكم يوم تبلى السرائر. إخواني وأحبابي، جئناكم نحمل الحب لأهل هذه البلاد ولأهل هذه المنطقة خاصة، إنه شجون الحب. ويا ليتني كنت أديباً لأصفف كلاماً في الأدب، ويا ليتني كنت شاعراً لأقول الشعر فيكم، فأنتم تستحقون ذلك وأكثر، ولكن حسبي ما تسمعون. إخواني، احمدوا الله جلت قدرته الذي وفقنا وإياكم لهذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لقد انعقدت هذه الليلة مجالس أيها الإخوة، مجالس كثيرة هنا وهناك يعصى فيها ربنا جل جلاله. ونحن قد اختارنا ربنا في هذه الساعة أن نذكره وأن نثني عليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد أن أكرمتنا بأن نجالس ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا رب لك الحمد أن أكرمتنا أن نجالس ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يا رب لك الحمد أن وفقتنا أن نذكرك على الفرش فتذكرنا وأنت مستو على العرش. يا رب لك الحمد أن وفقتنا بحولك وقوتك لا حولنا ولا قوتنا فتذكرنا في الملأ الأعلى. لك الحمد يا الله، اللهم اجعلنا والحاضرين والحاضرات من الشاكرين. إخواني، جئتم تسمعون ماذا بعد الصراط، وماذا بعد الصراط ركن من أركان الإيمان الذي يجب أن نؤمن به ونصدق به. ولا أيها الإخوة إيمان، ولا أيتها الأخوات إيمان، إلا بتصديق هذا الخبر، تصديق الأخبار، وتصديق قبل ذلك الآيات التي أنزلها رب الأرض والسماوات، بأن نؤمن أن هناك داراً للنعيم المقيم وهي المسماه الجنة. إنها دار السرور ودار الحبور ودار الأمن ودار الصحة ودار الحياة الأبدية، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى بقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها دار قال عنها عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك ابن ماجه وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ ورب الكعبة يقوله صلى الله عليه وسلم ويقسم. وإذا قال محمد عليه الصلاة والسلام فهو أصدق من يقول من المخلوقين بأبي هو وأمي. يقول: ألا مشمر للجنة؟ إن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في دار عالية سليمة بهية. قالوا أصحابه عليهم من الله الرضوان: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. قالوا إن شاء الله. إنها إخواني وأخواتي دار جعلها الكريم جل جلاله ضيافة يكرم بها عباده المؤمنين الذين أطاعوه أكرمهم كرامة لا تنتهي أبدا. قال جل جلاله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فتصور يا رعاك الله وأنت تمر على الصراط ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم، إن كنت من أهل السعادة ونورك يسعى بين يديك كما قال ربنا جل جلاله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأنت يا رعاك الله عش هذا الحدث وتصور وأنك هناك، ووالله ثم والله ليكشف الغطاء ونرى تلك المشاهد. رضينا أم أبينا؟ إن كنا من أهل السعادة ونسأل الله أن نكون والحاضرين والحاضرات من أهل السعادة رأيناها، وإن كان البعيد من أهل الشقاء والعياذ بالله رأى تلك المشاهد. وأنت أخي يا رعاك الله جعلني الله وإياك منهم تمشي على الصراط. تصور وأنت تمشي على الصراط وقد أيقنت بأنك من الفائزين وبرضوان رب العالمين، فإذا الملائكة تنادي تراهم أنت وتسمعهم وهم يقولون: اللهم سلم سلم. والخوف ما زال لا يفارق قلبك وأنت تنادي وتقول: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. فتصور وأنت تسمع المنافقين وهم يصيحون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وهناك يهيج الخوف في قلوبهم فلا تنس نفسك في تلك الحال وأنت تمر على قدر خفة الأوزار وثقلها حتى إذا انتهيت إلى آخر الصراط وغلب على ظنك النجاة كما قال ربنا عن أهل الإيمان وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا بك تعاين النعيم أمامك حن قلبك لجوار الله حن قلبك لجوار الله وطار قلبك شوقا إلى جنات الله واشتقت لرضوان الله حتى إذا صرت في آخر الصراط وأنت تخطو تلك الخطوات الأخيرة والأخرى من أقدامك إلى العرصة بين آخر الجسر وباب الجنة وأنت خائف هل تستطيع أن تثني قدمك أم لا فإذا بك قد ثنيت وجزت الصراط كله فأصبح الصراط خلف ظهرك والتفت خلفك فإذا جهنم تضطرب وإذا جهنم تزفر وتتغير والناس يتساقطون من على الصراط وأنت قد تجاوزت ذلك الصراط ونجوت إلى جنات النعيم فطار قلبك فرحا لأنك قد نجوت من النار متوجها إلى دار القرار إلى باب الجنة قد امتلأ قلبك سرورا وحبورا فإذا باب الجنة بحسنه ونوره يكاد قلبك يطير من شدة السرور والفرح فتصور أنك في ذلك الموكب قد رضي الله جل جلاله عنك لأنك من الذين ابيضت وجوههم كما قال الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فأشرق وجهك برضوان الله وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك وحر ما مر بك فإذا العين التي قد أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها تراه أنت بشحمك ولحمك فتنغمس في تلك العين وأنت مسرورا فإذا ماؤها بارد طيب قد طهرك من كل دنس وغبار وأنت مسرور لأنك سوف تدخل دار النعيم المقيم قد أفلتت من وهج الصراط قد فارقت حر جهنم وأنت فرح لأنك تعرف أنك تغتسل لتتطهر لتدخل الجنة وتكون خالدا فيها لونك يزداد حسنا وجمالا وجسدك يزداد نظرة ونعيما فتخرج في أحسن الصور وأتم النعيم والنور وذلك للدخول إلى جوار الرحمن الرحيم جناته جنات النعيم، فإذا العين الأخرى فتأخذ من آنيتها، فتصور وأنت تأخذ من آنية تلك العين حسن ذلك الإناء وحسن ذلك الشراب، فأنت تشرب فيتطهر الجوف من الغل. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هناك في الجنة يكون الجسد ناعما حتى إذا وضعت الإناء على فيك وقمت بشرب ذلك الشراب وجدت طعما لم تذق مثله من قبل، فينساق إلى جوفك فيطير قلبك فرحا وسرورا لما وجدته من لذة أخبر عنها ربنا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. وهناك تستكمل طهارة القلب والبدن، والله جل جلاله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء جل جلاله، فيأمر الرحمن بفتح أبواب الجنة لأوليائه. وهناك تسمع حسن صرير الأبواب أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، وأخبر عنها قبل ذلك ربنا. والأبواب تفتح، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هناك تفتح الأبواب، ففي الصحيح أنها ثمانية، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فيا سرور والله من دخل، يا سرور والله من دخل مع تلك الأبواب. ويا سعادة والله من كان معهم حينئذ يوم يهيج نسيم طيب الجنان. فهذا المسك الأذفر وهذا الزعفران برائحته وهذا العنبر، فاختلطت تلك الروائح وأنت تشم جميع تلك الروائح، وأنت تنظر بطرفك إلى حسن القصور من الزمرد الأخضر والياقوت الأحمر والدر الأبيض، كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يرى لا يرون الآخرين. هذا هو قصر المؤمن في الجنة، قد كمله الله جل وعلا من الصفاء والنور. فلو مات الإنسان فرحا لكان ذلك يحق له. فتصور وأنت داخل في الجنة حين تستقبلك الملائكة، تستقبلك بوجوه ضاحكة وهم ينادونك ويقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلا إله إلا الله، ما أحسن والله تلك الأصوات، وما أجمله والله من خطاب وكلام، وما أحسنه والله من سلام: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلا إله إلا الله إخواني وأخواتي، إذا اكتظت الأبواب في ذلك اليوم، اكتظت الأبواب بالزحام على باب الجنة، فيما رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة البدر، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لا تباغض في قلوبهم، يسبحون الله بكرة وعشيا. فتصور جعلت فداك أنك معهم مع ذلك المسرورين، قد سرت أبدانهم وقد طهرت قلوبهم وقد أشرقت وجوههم، تطأ أنت بشحمك ولحمك، تطأ بأقدامك على تربة الجنة، فإذا هي المسك الأذفر والمسك قد صب على تربتها، فإذا الزعفران قد نبت حولها، وأنت تتخطى في عرصات الجنان وكثبان المسك، إذ نودي في أزواجك ونودي في الولدان المخلدون ونودي في خدامك والغلمان أن فلانا قد أقبل، فاستبشروا بقدومك وأنت تسمع تلك البشارات، فاستطار قلبك فرحا، قد اصطفوا يستقبلونك يستقبلك الولدان المخلدون، ويستقبلك الغلمان، وتستقبلك الزوجات من الحور العين. نعم، فإذا بالزوجات تبعث الخدام لينظروا إليك فيعودوا إليها مسرعين، يبشرونها بقدومك لتطمئن إليه فرحا وتسكن إلى ذلك سرورا. وزوجتك من الحور العين تقول لخادمها: أأنت رأيته؟ أأنت شاهدته؟ من شدة الفرح ومن شدة الفرح يردن أن يخرجن إليك ليستقبلنك وإلى لقائك، لولا أن الله كتب عليهن أن يقصرن في الخيام إلى قدومك. حور مقصورات في الخيام، قد وضعت كل واحدة يدها على عضائد الأبواب، وأذرعهن برؤوسهن ينظرن متى تبدو لهن صفحة وجهك، فيسكن حينئذ حنينها ويسكن شدة شوقها. فتصور حين تفتح تلك الأبواب، تصور حين تفتح قصورك، حين تفتح أبواب تلك القصور وترفع الستور وتبدو الأشجار وتسمع أصوات الغناء هناك في الجنة وترى الأطيار. فبينما أنت تنظر في ملكك وتنظر على أريكتك وتنظر الأطيار وتنظر الثمار وتنظر ما أعده الواحد القهار، إذ نادوا أزواجك: هذا فلان قد دخل باب قصره، فقمن من الفرش على الأسرة. وعينك تنظر إليهن في جوف الخيام، قد استخفهن الفرح والشوق إلى رؤيتك، وأنت تنظر إليهن مقبلات قد ملئن منك فرحا وسرورا. فتصور حسن تلك الوجوه وغنج تلك العيون، قد حار طرفك وهاج قلبك، فبقيت كالمبهوت من سرور ما رأت عيناك. فبينما أنت تمشي إلى الخيام، أسرعن إليك مبادرات يتثنين من النعيم، تناديك كل واحدة، تناديك الحوراء، تناديك وتقول: يا حبيبي ما أبطأك علينا، يا حبيبي ما أبطأك علينا. فتجيبها أنت بقولك: يا حبيبة، ما زال الله يوقفني على ذنب كذا وكذا حتى خشيت ألا أصل إليكن. فتأتيك وعليها الحرير تثير رائحة المسك إذا مشت حتى تصل إليك، فتمد إليك بنانها وتمد إليك معصمها وخاتمها وتضمك إلى نحرها وتضمها. فتصور ذلك النعيم عندما تضمها، يكاد يدخل بدنك بدنها من لينه ونعيمه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيف عن يمينها ويسارها، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ يا سعادة أهل الحسبة، يا سعادة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يا سعادة الصابرون في ذات الله، يا سعادة المحتسبون في ذات الله، يا سعادة الدعاة إلى الله. عندما تسأل عنهم تلك الحوراء، ويقول عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. فقال عطاء: يا مالك، إن في الجنة حوراء يتباهى بها أهل الجنة من حسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا عن آخرهم لماتوا من حسنها. يقول عطاء: فلم يزل مالك بن دينار كمدا من قول عطاء 40 يوما. إخواني تصور زوجتك من الحوريات عندما تستمكن منك خفة السرور، تدخل إلى قلبك وتعم لذة الفرح جميع بدنك، ناديت بقولك: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحالك يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. تصور أخي وزوجتك في الجنة تصعد على ذلك السرير العظيم، حتى إذا استوت عليه جالسة وأنت معها على أريكتك تقابلك وتقابلها: فلا إله إلا الله. ما أحسن ذلك المنظر، منظرك وأنت جالس ومنظرها وهي جالسة في حالها، جالسة وقد لبست حليها، جالسة بنضارة وجهها، جالسة وبنعيم جسمها، الأساور في معاصمها، والخواتم في أكفها، والخلاخيل في رجليها، والقلائد في عنقها، والدر والياقوت على قصتها وجبينها، والتاج على رأسها. ترى وجهك في نحرها وهي ترى وجهها في نحرك، الأشجار قد تدلت بثمارها، والأنهار قد جرت بما فيها، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله أكبر. إخواني، هناك تسقى من السلسبيل وتشرب من الكافور والزنجبيل، وهناك قد كمل حسنك وحسنها، هناك قد لبست الحرير والسندس، هناك أساور الذهب واللؤلؤ، هناك في الجنة ترى على كل مفصل من مفاصلك، نعم هناك الدر والياقوت منتصف على رأسك، هناك قد أضاءت الجنة وجميع قصورك من إشراقة بدنك ومن نور وجهك، وأنت تعاين من صفاء تلك القصور جميع أزواجك وجميع خدامك، جالس على أريكتك مع زوجتك قد حار طرفك، وأنت تنظر إليها متعجبا، تنظر إلى جمالها وتنظر إلى كمالها، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هناك تنظر إليها وقلبك يطير شوقا لما تعطيك. تقدم لك كأس الخمر ثم تقدم لك التسنيم في كاسات الدر من قوارير الفضة، فتصور ذلك الكأس وهي تقدمه إليك بيدها وقد قربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها، فسطع نور وجهها في الشراب مع نور الجنان ونور وجهك، واجتمع ذلك النور كله في ذلك الكأس، نور الشراب ونور الوجه ونور النحر ونور الثغر. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف ذلك، نعم، عندما تكلم عن العرائش فقال: فهن الكواعب الأتراب اللاتي جرى في مائهن وفي أعضائهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابلتك فقل ما تشاء في تقابل النيرين، وإن حادثتك فما ظنك بمحادثة الحبين، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين. ترى وجهك في وجهها، نعم، وترى مخ ساقها لا يستره جلد ولا عظم ولا حلل. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالحي القيوم. نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصالها أشهى إليه من جميع أمانها. لا تزداد على طول الأزمان إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق وسائر الأدناس. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، ولا يخلق ثوب جمالها، ولا يمل طيب وصالها. قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها بطاعته أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، فهو معها في غاية الأمان والأمان. هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. وإذا برزت له ملأت القصر والغرفة نورا، وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان. فأعطين جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك، فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعن التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجهك أيها الزوج أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس منتقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإذا خاصرته فيا لذة تلك المخاصرة، وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز، وإن غنت فيا لذة الأبصار ويا لذة الأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. هذا وإن سألت بعد ذلك عن أعظم ما يلقاه أهل الجنة بعد أن يدخلونها وبعد أن يستقرون فيها وبعد أن ينادى فيها: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. اسمع ذلك النعيم، اسمع ذلك النعيم المقيم، وهو نعيم من نوع خاص. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان: يا أهل الجنة إن ربكم تعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مسرعين مبادرين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب جل جلاله بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لأهل الجنة منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دليل على كثبان المسك، فإذا استقرت بهم المجالس واطمأنت بهم الأماكن نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك استطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف إليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، سلام عليكم، السلام في دار السلام. يقول لأهل الجنة: السلام، فلا ترد بأطيب من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول لهم الرب جل جلاله، فيتجلى لهم الرب جل جلاله يضحك ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: يا رب قد رضينا فارض عنا، يا رب قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إني لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فاسألوني. تصور وأنت معهم في ذلك المكان تسمع السلام يقول لك في الجنة: القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان حيل بيننا وبين قلوبنا، قلوبنا ما حضرت معنا إنما هي تسبع بالشهوات. أؤدب نفسي ونفوسكم الجامحة وأقول لكم إنه ربي وربكم في جناته جنات النعيم، يقول يا أهل الجنة سلوني فيجتمعون على كلمة واحدة: يا ربي أرنا وجهك ننظر إليه، يا ربي أرنا وجهك ننظر إليه، يا ربي أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أنه كتب ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا وحاضره ربه محاضرة يقول: يا عبدي يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره بغدراته، يذكره بأفعاله، يذكره بأعماله. فيقول العبد: يا رب ألم تغفر لي ذنوبي؟ ألم تغفر لي؟ فيقول الرب: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة والله الأسماء بتلك المحاضرة، ويا قرة والله عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة والله الخاسرين بتلك الصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يُفعل بها فاقرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وختاماً، نختار من ميمية ابن القيم بعض الأبيات التي تناسب هذا، يقول رحمه الله: ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، فلله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ ولله كم من خيرة لو تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة البحرين حين تبسموا. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، ولا سيما في لثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم. يراها إذا أبدت له حسن وجهها، يلذ بها قبل الوصال وينعم، يلذ بها قبل الوصال وينعم. تفكه منها العين عند اجتلائها، فواكه شتى طلعها ليس يلدم. عناقد من كرم وتفاح جنة ورمان أغصان بها القلب مغرم، وللورد ما قد ألبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم. تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم. تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتقسم، تلعثم لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها إن السلو محرم إذا قابلت جيش الهموم بوجهها إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهد فهو المقدم ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم وكن مبغضا للخائنات لحبها لتحظى بها من دونهن وتنعم وكن أيما مما سواها فإنما لمثلك في جنات عدن تأيم وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم وأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك فاجمعنا ووالدينا في دار كرامتك اللهم اجمعنا ووالدينا في دار كرامتك اللهم اجمعنا ووالدينا في دار كرامتك اللهم حرمنا على النار يا ذا الجلال والإكرام يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم اجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم اجعلنا ممن تاب فقبلته وممن أذنب فغفرت له يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واجعلنا من الثابتين على دينك وأنت راض عنا حتى نلقاك أشكرك يا الله وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد يا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلموا فإن كنت مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالظهران هاتف وفاكس 8 9 1 1 1 9 8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم فيا خطيب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والنسلو